الله سبحانه وتعالى كتب له أجله وكتب هل هو شقي أو سعيد وكتب له رزقه وكتب كل شيء يكون من تموت نفس حتى تستفيد رزقه. لو كتب الله سبحانه وتعالى لك أن تأكل أن تأكل 100 خبزة فإنك لن تخرج من هذه الدنيا إلا استفدت هذا العدد. ولو اجتمع آيات الإنس والجن على أن يقتلوك وأنت لم تصل إلى هذا العدد فإنك لن تموت حتى تستفيد رزقه. استفيد علم بأنه لا يكون له إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى فإنه يرضى بقضاء الله عز وجل وتسكب في قلبه الطمأنينة. وإنما الإنسان تراه أحيانا قد يغضب ويثور وربما يرجع بعض الأسباب التي من أجلها منع من الوصول مثلا إلى رزق أو تحقيق مصلحة مثلا إلى فلان أو إلى علان وأنه هو السبب. والحقيقة أنه هو الذي جعله سبب ليس الله عنده لم يقدر لك ذلك. كما قال السؤال لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل. يتلو علم الإنسان أن هذا الرزق هو من الله عز وجل يسوقه إلى عبده. الإنسان عليه أن يشتهي لأنه لا يعرف كيف يأتي هذا الرزق وهل سوف يربح في هذه القضية أو لا يربح، هل سوف يعني يجني رزقا في هذا السعي أو أنه لا يجني رزقا في سعي ذلك. ولهذا كان من رحمة الله عز وجل من حكمته أن حجب عن الناس معرفة هذه الأمور. ولهذا صار المتعود فالإنسان يبذل الأسباب ويتكل على الله عز وجل وما قدره الله سبحانه وتعالى له من رزق فذلك هو رزق. لا يمكن أن تأخذ شيئا. الإنسان أحيانا قد يسعى إلى الرزق مجتهدا ويظن أنه بحيلته وقوته وبجاهه وبوساطته سوف ينال ذلك ولن يناله. وأحيانا قد يكون بعجزه وغفلته والله سبحانه وتعالى يسوق له ذلك. أذكر قصة ذكرها بعض أهل الأدب وأثر في بعض كتبهم أن أحد الشعراء يسمى عروة بن أذينة كان يسكن المدينة وكان شاعرا لا يجد إلا شعر، يعني سمعته شعر بمعنى ليس له رزقا وليس له يعني مرجعا يعني يقول إليه ويؤول عليه لأجل أن يرضى. فكان يقول الشعر يعني يمدح القضاء ويمدح الخلفاء والأمراء. فإذا كان قد وصل إلى إرضائهم وذكر فيهم الشيء الذي يستحسنونه فإنهم يكافئونه ويعطون له رزقا وهو يعيش به. وكانت هي عادتهم هذه. ولأن الشعر في ذلك الوقت كان يرفع من قيمة الناس كما كان يحط أيضا من قيمة أقوام وأناس. الشاهد أن هذا الرجل خرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام يريد أن يمدح بعض أمرائه في ذلك الوقت. فلما دخل وذكر شعرا يمدح به الخليفة فكأن الخليفة ما أراد يعني أن يعطيه شيء من المال. فقال له يعني كيف جئت يعني أنت من المدينة إلى هنا وتحملت هذه المشقة وركبت الأقطار في الأقطار يعني من أجل يعني أن تنال رزقا أو أن تكسب مالا وأنت الذي تقول في شعرك ولقد علمت وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم يأتي يأتيني أسأله فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني من يعنيه. قال وأنت ما رأيتك إلا قد سعيت له. يعني أنت تقول أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيه وأنت الآن جئت إليه فقلت أسعى فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني من يعنيه. فكأن الشعر غريب فقال قلبه خارج. ثم بعد ذلك راح يقضي المدينة فسأل عن الخليفة قيل له غضب وقد خرج. فكان من الخليفة أن بعث له يعني مال كبير حتى يرضيه وأوصلها مع قدم له إلى المدينة ومسك المال فقال له هذا مال الخليفة أعطاك إياه لما مدحته بالقصيدة الفنية في وقتك. قال له ارجع إلى الخليفة وقل له أنا على ما كنت أقول، أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آت يأتيني. الآن سألت له ولم أحصل شيء، الآن قعدت في بيتي ولم أفكر فأتى رزقي إلى بيتي. هذه عقيدة الإنسان، ما يكتب لك إلا ما قد قدره الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن تعلم أن من مسائل القضاء من مسائل الإيمان، لا يتم إيمان الإنسان بالقضاء والقدر حتى يعلم ثانيا أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق وسببها في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ كما قال الله وسماه لوح محفوظ. يا رب العالمين حضر به، لا يمكن لأن مخلوق أن يهيأ غير أن يبشر غير أن يزيد ولا أن ينقص. طبعا ان ربعت الاعطاب وجفت الصبر لما الانسان يرفع القلم وتجف الصحب وتغلق، هل الانسان مع ذلك ان يقول بانه قد زاد الكتابه في القران او في الكتاب؟ تمام، لان الكتاب مغلق والاعطاب قد رفعت، فمن هذا الذي يسوى بما لا يسوى؟ ولهذا قال تعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في الكتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله. الثالث أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين حكمته ورحمته، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. هذا أيضا من المسائل المهمة التي تدخل في باب الإيمان بالقضاء والقدر. لا يكون شيء في هذا الكون في هذا الوجود في العالم السفلي او العلوي او بينهما الا بمشيئه الله عز وجل وارادته، لا يخرج شيء عن ارادته، وكل ما وقع فانما يقع برحمته وحكمته. حتى ايمان المؤمن وكفر الكافر انما هو بمشيئه الله عز وجل وارادته. لا يقول الانسان ان الكفر الكافر لم يرده الله عز وجل، وانما الكافر هو الذي اوجده وخلقه والله سبحانه وتعالى لا دخل له فيها. لو شاء الله عز وجل ان لا يكفر كافر لسال ذلك، وقد ذكر المؤلف هذه المساله. ولو شاء الله عز وجل ان يؤمن من في الارض جميعا لامن، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر والحق والباطل والكفر والايمان ليبتلي عباده. وهذا هو الكلام الذي سوف نحصر ان شاء الله الكلام فيه بين ما يعرف عند العلماء بالاراده الكونيه القدريه وبين الاراده الدينيه والشرعيه. هذه المساله مساله الاراده، اذا فهمها الانسان فانه سيفهم من خلالها كثيرا من المسائل التي تنتظم هذا الباب، وهو باب عقيده القضاء والقدر، التفريق بين الاراده الكونيه القدريه وبين الإرادة الدينية الشرعية. وإن كانت الإرادة الكونية القدرية هي أهم، لأن كفر الكافر وإيمان المؤمن وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، لأن الإرادة الكونية والقدرية تشمل كل الموجودات، كل هو موجود فإنه تشمل هذه الإرادة الكونية القدرية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، وهو الذي أراد أن توجد. ولكن الفرق بينها حتى الطاعات والمعاصي تحل في الإرادة الكونية القدرية، تحل في الإرادة الكونية القدرية. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي لأن إيمان المؤمنين أفعال أهل الصلاح، هذه تسمى إرادة دينية شرعية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرادها وخلقها فوجدت وأحبها أيضا. فالإرادة الكونية القدرية يلزم منها وجود المراد، اما الاراده الشرعيه الدينيه فلا يلزم منها وجود المراد، وانما يلزم منها محبه المراد. هذه مسائل سوف افصلها ان شاء الله في وقتها حتى لا تطاول عليكم، والمؤلف رحمه الله سيتكلم عليها في باب الله فلا اسبقه، لانه قد يبينها بكلام جليل ياتي ان شاء الله بعد قليل او نتكلم عليه في الحصه القادمه للحوله الدوليه. اذا فكل ما وقع وسيقع في ملكوت الله عز وجل فإنه مطابق لعلمه التابع. يعني إذا وقع شيء الآن لا يمكن أن يختلف عما قدره الله عز وجل. لا يمكن، لا في صفاته ولا في جنسه ولا في زمنه ولا في مكانه ولا في قوته وضعه. لأن البعض يقول بأن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور على وجه الإجمال، لكن لم يقدرها على وجه التفصيل. قالوا لأن هذا أمر لا يمكن أن يتبارك، وكأنهم يقيسون قدرة المخلوق بقدرة الخالق عز وجل. العبد عاجز على أن تكون عنده تفصيلات في كل الأمور، ربما يقدر الأمور هكذا مجملة، لكن التفصيل لا يعجز. لكن هل أنت تسوي بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق؟ الله عز وجل يعني إذا قدر شيء وقع، فأنت إذا وصفت ذلك الشيء الذي وقع تعلم أنه مطابق لعلم الله الثاني، مطابق لعلم الله الثاني. ولهذا قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر هذا التعبير العظيم، وخلق كل شيء تفيد العموم، كل شيء يعني ليس هناك شيء يعجب عن تقدير الله عز وجل او يخرج او يكسر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا، يعني لما تقول تقدرت فيها تقديرا، هذا دليل على كمال الاعتناء بذلك الامر الذي صدر منه، وهو تقديرك للشيء تقديرا تاما صحيحا كاملا غير منقوص. فكذلك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، ولقوله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني امر هنا اثبت الله سبحانه وتعالى وقوع الهدايه والضلال بشرافته. يعني من يريد الله، هذا اين يدخل؟ هذه الايه قال الله عز وجل: من يريد الله ان يهديه. الايه هل تدخل في الاراده القدريه الكونيه ام تدخل في الاراده الشرعيه الدينيه؟ نعم تدخل في الاراده الكونيه وليس في الاراده الشرعيه. لاننا لو قلنا تدخل في الاراده الشرعيه، كيف تفسر الله قول الله عز وجل: ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيق حرج ويسهل؟ والله سبحانه وتعالى قال: لا يرضى لعباده الكفر. فالله سبحانه وتعالى قد شاء من الكافر ان يقع كفره، ولكن هذا لا يعني ان الله سبحانه وتعالى امره به بل نهاه عنه. الله سبحانه وتعالى لم يحب، لا يحب فضول الكفر من الناس، ولكن اراده بمعنى ان الله سبحانه وتعالى علم في سابق علمه ان هذا الانسان سوف يرتدي، فالله سبحانه وتعالى سهل له سبل الهدايه وفتع عليه، فتكون هدايه الانسان برحمه الله عز وجل، وعلم ان هذا الشخص سوف يضل وسوف يحل ولن يثير الهدايه، فاعظمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا نقول بان الله سبحانه وتعالى يشاء الايمان وان الكافر فقد شاء الكفر، ولا دخل لمشيئة الله عز وجل في مشيئة الكافر. لأن لو قلنا هذا نكون قد كفرنا بالقدر، نكون قد بجلنا وقد اعتقدنا أن مشيئة الكافر تغلب، ماذا تغلب؟ تغلب مشيئة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر من الكافر، ولكن لما كفر الكافر فإن الله سبحانه وتعالى شاء أراد، يعني لم يكن تبعا إرادته. ولو أراد الله سبحانه وتعالى لا يكون لا يكفر، ولكن لما هو كفر الله سبحانه وتعالى شاء ذلك القدر، شاء الكفر صدور كفر من كافر، ولكن لا يرضاه ولا يحبه. اما قول الله عز وجل: ومن يريد ان يهديه ويشرح صدره الاسلام، هذا يدخل في الاراده القدريه الكونيه كما يدخل في الاراده الشرعيه الدينيه، لان ايمان المؤمنين اراده شرعيه دينيه، وهو اراده ايضا كونيه قدريه. فالكونيه والقدريه يلزم منها وجود المراد، ذات الإرادة الشرعية الدينية قد تنجو وقد لا تنجو. وهناك قصة عظيمة، قصة عظيمة ذكرها عمرو بن هيثم، قال: كنا في السفينة ذات مرة فركب معنا قدري ومجوسي، قدري ومجوسي، فقال القدري يعني كونه مسلم، قال المجوس أسلم، فقال قال القدري المجوس أسلم أي متى تسلم؟ فقال ذلك المجوسي: حتى يريد الله.

فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل، لما فعل كذا أو صرف كذا، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا قلنا أن من الطوائف الذين أنكروا القدر طائفتين. الأولى الذين أنكروا القدر ولم يؤمنوا به وسموا بالقدرية، وهؤلاء أنكروا كما قلنا علم الله عز وجل في الأزل، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالحوادث قبل حدوثها. حيث أنكروا القدر، رجل يقال له معبد الجهني، وقد ظهر في آخر عهد الصحابة، ومعبد الجهني هذا كان قد أخذ هذا الاعتقاد الفاسد في القضاء والقدر من رجل نصراني أسلم ثم عاد إلى نصرانيته. تذكر كتب الفرق وأصحاب المقالات أنه يسمى شوكا هذا النصراني. معبد الجهني أخذ عنه هذه العقيدة، ثم جاء رجل آخر يدعى غيلان بن مسلم ويسمونه بغيلان القدر، فأخذ هذه العقيدة وهي إنكار القدر بأن لا يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعها، وقالوا بأن الأمر أنف، الأمر أنف يعني الأمر مستأنف، ليس هناك علم سابق، وإنما متى يكون العلم بعد أن تقع تلك الأمور فالله سبحانه وتعالى يعلمها، أما قبل ذلك فلا يعلمها. في الحقيقة هذا النوع من القدرية غير موجود الآن، يعني قد انتشر إلا قليلا، ولكن ظهر سرهم وعمت فتنتهم وضمت في آخر عهد الصحابة، وتبرأ منهم كثير من الصحابة كالجبر بن عبد الله وعبد الله بن عمر الذي عرف بمحاربتهم والتبرؤ منهم، وحذر من كان معه من مخالطتهم ومن السماع منهم ومن مجالستهم، ونهوهم على ان يعودوهم الى مرضه، ونهوهم ان يشهدوا حتى بين اذان، لانهم يعتبروا من مجوس هذه الامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدريه مجوس الامه. وماذا تجوهم هذا الحق؟ هو اول من نشر هذه المقاله الفاسده بين المسلمين. ثم جاء غيلان بن مسلم هذا ونصر بعد ذلك هذه العقيده الفاسده، وقد دعاه عمر بن عبد العزيز في وقته وناظر واعترض واعلن عن توبته، ولكن بدأ بعد ذلك بعد موت عمر بن عبد العزيز ان رجع الى مقالته الاولى، وظهر بعد ذلك له اتباع كثيرون، وعندئذ آلت الخلافه الى هشام بن عبد الملك الخليفه الاموي رحمه الله تعالى، فدعاه ونظره، ثم بعد ذلك اقام عليه الحج وقتله واراح الناس من شره ومن فتنته. هذا الصف الاول من القدريه الذين انكروا ونفوا القدر. وكان عبد الله بن عمر يحلف بالله عز وجل كما في صحيح مسلم، قال: والله لو كان من احدهم مثل جبل احد ذهبا انفقه في سبيل الله ما قدده منه حتى يؤمن بالقدر. يعني كان يعرف، يقول: هؤلاء الذين قد ظهروا وقد كانوا يتظاهرون بالعباده وبالصلاه ونصروا هذه العقيده في الناس، فكان يقول عبد الله بن عمر فيهم: والله لو كان لاحدهم مثل جبل احد ذهبا انفقه في سبيل الله ما قبله منه، يعني ما قبله الله سبحانه وتعالى منه الا بعد ان يؤمن بالقدر. وهذا ماذا يدل؟ يدل عباد الله على ان الاعمال الصالحه حتى وان ظهرت للناس لأنها أعمال عظيمة لا يقدر عليها إلا العباد، إلا أصحاب الورع، إلا أصحاب التقوى، فهي لا تساوي في الجنة عز وجل فيها إذا كانت مبنية على أساس هزيل وعلى عقيدة كاذبة. فصلاة العقيدة وصلاة التوحيد هي المعيار والمقياس، يعني كل الأعمال الصالحة أما أن تكون أعمال صالحة أو أن ظهر الناس بالتقوى والعمل الصالح وعقيدتهم فاسدة فإن هذه لا تنفعهم. فالخوارج أيضا كانوا من أحسن الناس تعاهدا بالقرآن الكريم وقراءة له وكانوا يصلون حتى قال الرسول تحقرون صلاة تتبع صلاة ويقرؤون القرآن لا يفرغون منه. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن لا يجوز حنجرة لا يدخل إلى قلوبه ورأى أنه يمرقون من الدين كما يمرقون من الرمل. فعبد الله بن عمر قال هذا الأثر العظيم لجواه وكيل بطاهره لو كان لأحد المسلم ذهب أحد ما تقبل منهم وأثره كبير يعني الذهب شيء عظيم ينفقه ولا يترك له شيء ولا يترك منه شيئا له ثم عليك أن ينفقه في سبيل لا سبيل الشيطان ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وكان الشافعي رحمه الله يقول ناظرهم بالعلم فان اقروا به خصموا وان جحدوه كفروا. ولهذا كان السبب يكثرون هذا النوع من المنكرين للقدر وهم غلاة القدريه كمعبد الجهني وتلميذه الذي جاء من بعده وهو غلاة الدمشقي او غلاة القدر. ثم بعد ذلك ظهرت طائفه اخرى من المنكرين القدر لكن ليسوا على الشكل الاولى وهؤلاء بقي اثرهم في الامه وهم الذين يعرفون بالمعتزله كعمر بن ابي عبيد وواصل بن عطاء. وعمر بن عبيد هذا من ابو عثمان البصري وقال هو راس المعتزله الذي نشر المقالات الفاسده بين المسلمين ويكون قد اخذ الاعتزال عند رجل يسمى الغزالي على الأئمة الاعتدال. ثم كان يدخل عليه وكان عمر بن عبيد من العلماء الفصحاء فلما أعجبه هذا الرجل زوجه بأخته وهكذا أهل الضياع كما يقال الطيور على أشكالها تقع على أشكالها تقع. ولهذا اجتمعوا وكونوا أسرا وفرحوا وبيضوا ونشروا بعد ذلك الفساد في الأمة. وكذلك واصل ابن عطاء هذا كان ايضا يقال من اشياء الناس ومن فصحي وبلغائه كان يجلس للحسن البصري ثم اظهر بعد ذلك مقوله وهي الفرق بين المنزلتين يعني ان المسلم اذا وقع في معصيه او في كبيره من الكبائر قد يخرجه من الايمان ويصله اليكم فلا هو مؤمن ولا هو كافر. جاء بهذه المقاله لم يقل احد من المسلمين وعقيدة السنة والجماعة أن المسلم المؤمن إذا وقع في كبيرة لا نقول بأنه كافر ولا نقول بأنه منزلة من المنزلة يبقى محافظا على إيمانه فهو مؤمن ولكنه مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق. وقد ذكر هذا في القرآن أن المؤمنين قد يصل بهم الأمر إلى الاغتسال يقتل بعضهم بعضا والقتل من أكبر الكبائر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي عنهم اسم الإيمان بل أثبته له وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقل من المؤمنين ورسل الكفار قال من المؤمنين. وكذلك قال الله عز وجل في آية سورة النور ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وهذه الآية نزلت في مصح ابن إيتام الذي قذف عائشة أم المؤمنين وقتل المؤمنات من الكبائر. ولكن لما كان هذا الرجل من الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبب هجرتهم فإن الذنب الذي وقع فيه وإن كان كبيرا لم يقف على ذلك ولم ينسب سابقته من الإيمان والهجرة. فقال الله عز وجل ولا يأتي ولا يحلف إن يفضل منكم والآية لم يأتي من غير الصديق لما حلف بالله واقسم أن لا ينطق على مصح ابن أسامة لما تكلم في عرض ابنته وعرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى ولا يقول الفضل منكم والسعي أن يسعوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فأثبت الله سبحانه أنه هجرة في سبيل الله رغم أنه وقع في الكبيرة. لكن هذا الواصل بن عطاء جاء بهذا الأمر الغريب فعند ذلك لما قال بأن المؤمن إذا وقع في معصية فلا هو كافر ولا هو مؤمن وجاءوا بهذه القاعدة أو بهذه الفكرة التي سماه بالمنزلة من المنزلتين فرده الحسن البصري فلذلك قالوا بأنهم المعتزله، وكان الرجل فصيحا حتى يقال انه كان لا ينطق الراء جيدا، يعني اذا نطق الراء يقول عام. فكان حتى لم يعيبه الناس كل كلمه تخرج منه الا ويستعمل المرادف حتى لا يقع في الراء، حتى لا يقع في الراء ولا يقال له. حتى ظهروا من شعره من هذا الامر الذي وقع فيه، كان احد الشعراء يقول فيه ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال بالشعر، يعني لا يقول هو البر يقول قمح ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال بالشعر ولم ينطق مطرا في القول يجعله تعافى في الغلف اشفاقا من المطر، ولا يقول المطر انما يقول غير. قالوا فكان كل كلمه تصدر منه فيها راء لا ينتقل، وانما ياتي بمرادفها حتى يتفطن له ولا يعيبه الناس. وهذا من الجمل يعني والحيل التي كانت عند اهل البلاد. الحاصل ان هؤلاء اتوا بفكره في القبر وقالوا اي المعتزله بان الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء. فالكافر اذا كفر فكفره عليه، والله سبحانه وتعالى لم يخلق الاله، الله سبحانه لم يخلق الاله. وكانهم هنا يعني هذا القول يلزم منه ان مشيئه الكافر اقوى من مشيئه الله سبحانه وتعالى. ويكون بهذا قد نسبوا نصوصا في القران الكريم. الله عز وجل قال ولو شاء لآمن الناس كلهم جنه لآمن من في الارض، يعني ان شاء الله لو اراد ذلك يؤمن. إذا فكيف تقول بأن كفر الكافر هذا سنة بإرادته ولا دخل لإرادة الله عز وجل؟ ولهذا قال تعالى ولا تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت مشيئة العباد، ولكن مشيئة العباد لا تكون نافذة ولا تكون موجودة إلا بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأننا إن شاء الله نترك بقية الكلام في الدرس المقبل بحول الله عز وجل على ان ناتي الى شرح عبارات المؤلف التي بداها بقوله تعالى ومن صفات الله تعالى انه فعال لمن يريد، لا يكون شيء الا بارادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصبر الا عن تدبيره. كلام عظيم، كلام عظيم وضع اسسه علماء الامه الاماجد الذين بينوا للناس ما يجب ان يعتقدوه في هذه المسائل، اي مسائل الايمان ولا سيما فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. فنساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير، وان جعلنا من المتبعين القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين. قبلها معاني القدر شيء والقدر شيء. القدر بسكون الجاد، والقدر معروف، نقول الانسان له قدر، انا له قيمه، وسمي شيء القدر بهذا لانها ليله عظيمه وليله عندها قدر، عندها شان عند الله عز وجل وعند المؤمنين، لان الله عز وجل انزل فيها القران. اما القدر بفتح الجنه هذا شيء اخر، هذا الذي ذكرناه، وعلم الله السابق في الازل تقدير الله سبحانه وتعالى الاشياء هذا هو القدر، من تقدير الشيء اذا قدرته اذا وزنته. تقول مثلا قدرت هذا الشيء بانه كذا، بمعنى عاينته واقتلته وقدرته، فكذلك الله سبحانه وتعالى قدر الاشياء تقديرا محكما عنده لا يزيد ولا ينقص. هل من يقتل نفسه اراده كونيه او اراده شرعيه؟ امر الله سبحانه وتعالى بقتل النفس حتى نقول اراده شرعيه؟ اراده شرعيه معناه يعني الامر الذي يريده الله عز وجل ويحبه ويرضاه. الله لا يرضى الا الطيب الا العمل الصالح. فقتل الانسان لنفسه اراده كونيه. ان كان قتل النساء يقول هذه اراده كونيه. قدر الله سبحانه وتعالى ان هذا الانسان يموت قتله اما عن طريقه او عن طريق غيره. فهي اراده كونيه وليس اراده شرعيه. لكن هذه المساله سوف نتكلم عنها ان شاء الله في الاسبوع القادم بحول الله عز وجل. إذا كان الإنسان كافرا أو مشركا وكان يكفر أعمال الخير يقول بإعانة الناس بالأموال، فإذا أسلم هل الله عز وجل لهم أعمالا صالحة كلما أنقلها ويجزيهم على ما فعلوا دون سبب. الكافر الكافر إذا لم يسلم وعمل أعمالا هي أعمال صالحة عندنا فإن الله سبحانه وتعالى يطعمه بها حسنات في هذه الدنيا يفور. ولهذا تجدون البسط الرزق والسهولة التي في المعاش عند الكفار هذا من حسناته التي عجل الإسلام من حسناته التي عجل الإسلام فهم يأكلون يعني ما عملوا من الصالحات يأكلونه في هذه الدنيا. ولكن إذا جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لم يكن عندهم شيء إذا عندهم ثواب ولا لأن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. ولكن إذا أسلم في هذه الدنيا وأصلح وساب وبين فإنه كما قال الله عز وجل إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة وكان الله غفورا. هذا من رحمته سبحانه وتعالى يعني يكون إنسان في الضلال ثم لما يؤمن ويسلم الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنة وكان الله غفورا رحيما. كيف يكون توفيع بين قضاء الله سبحانه وتعالى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء بالدعاء؟ نعم الدعاء مثل ما قال لا يرد القضاء بالدعاء وهذا في ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى لا يستكينوا وحتى لا يخضعوا للامر الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقابك في الدعاء فأنت لا تقول يعني وقد نزلت بك نازلة أو حلت بك نحنة تقول والله هذا ما قدر الله تعالى وأنا لا أريد أن أفعل شيء. إذا كان ضررا فتدعو الله سبحانه وتعالى تأخذ بالأسباب وتدعو الله عز وجل فإن رد الله سبحانه وتعالى هذا القضاء فإن هذا الدعاء قد ردت به قضاء الله عز وجل لا يعني أنه ما كان مكتوب في اللوح المحفوظ قد موحي وإنما علم الله سبحانه وتعالى أنه سوف يصدر منك الدعاء ولو لم يكن منك هذا الدعاء لكان قد قضى لك بقضاء آخر. فلما علم أنك سوف تدعوه فإنه قد علم أنك سوف تدعوه ولهذا غير لك وبدل لك ذلك القضاء الذي كان قد ينزل عليك بهذه الصفة وإنما نزل عليك بالصفة الأخرى أو بالقدر الآخر بما دعوت. ولهذا الإنسان لما حجب عليه أمر القدر وهذا من رحمة الله عز وجل أن الإنسان لا يعرف ما سيقدر له وما سوف يقضى له في خير أو شر فيبقى متصلا بالله سبحانه وتعالى يستلهم منه الهداية وهو يدعوه أن يهديه وهو يشتري بالسرور ويأخذ بالأسباب التي تنجيه من عذاب الله ويأخذ بالأسباب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى إنه جدا. ولو كان الناس يعلمون أقدارهم ويعلمون آجالهم ويعلمون أرزاقهم لفسدت طبيعة الحياة ما استطاع الناس أن يعيش إذا علم الإنسان أنه يموت في الوقت الفلاني ما يقدر يموت بهم وحده ولكن لا يعلم فالله سبحانه وتعالى حجب القدر عن الناس فيما في ذلك من الفتنة العظيمة. قال ما هي الكتب التي تنفع بها في هذا البلد؟ الكتب التي في القضاء والقدر كثيرة وكثيرة جدا ولكن الذي ينصح به هو ان نقرا الانسان كتب العلماء الراسخين في بدء العلم. وقد الف شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا انه فداء العلم هذا كتاب عظيم كله في قضاء القدر. وهي احد طلبه العلم من اخواننا جمع مسائل القضاء والقدر من كتاب فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه. كتاب سماه مسائل القضاء والقدر جمع كل ما تكلم عنه شيخ الاسلام في القضاء والقدر وجمعه في الابواب واتبعه على حسب الابواب المذكوره في مجموع الفتاوى. فهو كتاب يعني جمعه احد اخواني الجزائريين مقيم في الامارات حفظه الله عز وجل. فجمع هذه النصوص الوارده في القضاء والقدر وجعلها في كتاب فذكر عنها مسائل القضاء والقدر عند شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الفتاوى. وهناك يعني كتب كثيرة جدا لا يمكن يعني أن نحصيها لكم لكن سوف أذكر إن شاء الله بعضها في وقتها. ما الفرق بين الكتابة في بيت المحشر وهو الكتابة في ذلك الإنسان وهو هو بني أمه؟ هذا لا ينافي هذا، لأن الكتاب على نوعين، الكتاب الذي في بيت المحشر والكتاب الذي تدور عند الملائكة أو تكون للملائكة، والملائكة لم يطلعوا على ما هو في بيت المحشر، لم يطلعوا على ما في بيت المحشر، ولهذا يكتبون، والذي يكتبه الملائكة هو مقدر ومكتوب في بيت المحشر. إذا الكتاب على نوعين، إذا كان الله عز وجل قدر الحياة قبل 50 سنة قبل أن يخلق السماء والأرض، هل كان يعلم بإحسان الاستقامة؟ يعلم، يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق خلق الشر، ولكن قد يقول الإنسان لماذا خلق الله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء أن أفعال الله عز وجل فعل الله سبحانه وتعالى لم يسمى بالشر، لأن حتى لو خلق الكبر فهذا خير، لأنه يمتحن به العباد، ولو لم يكن كبر لم يظهر يعني إلا الصالح من الطالح، ولا الصالح من الكافر، ولا المؤمن من الكافر، ولا أهل الجنة من أهل النار. فيوصف بأنه شر بالنسبة للمقدور. فأنت مثلا لو نزلت عليك مصيبة أو ابتليت بمرض، أنت بالنسبة إليك هذا المرض خير ولا شر؟ بالنسبة إليك هو شر. من يسمي عبد المرض؟ غير إذا كان في مقام عبد الله بن مسعود، فيقول حدد المكروهات المرض والموت. لكن البشر كله إذا مرض أو افتقر يقول هذا شر، فوق له لانه شر فليس بالمرض. لكن هل يقال انه في قضاء الله عز وجل ليس بالمقدور بقدر الله عز وجل؟ هل يعتبر شر؟ يعتبر، فقد يكون خير وقد يكون خيرا. لماذا؟ لان الله تعالى قد جزئ لك المرض وهو شر لك، لكن اراد بك الخير من اجل الاخر. ولهذا قال الرسول ما يصيب المسلم من هم ولا وصب ولا نصب ولا عزم حتى السبب ينتفوا إلا اختار الله بها قبل. إنما أنت مستفيد، تلقى الله عز وجل وما عليك خاطئة، تلقى الله وما عليك خاطئة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه امرأة اسمها أم سعيد مرت بالحمى، قال هذا لا في جدتين، قالت الحمى لا بارك الله فيها، فحق لا لا بارك الله فيها، كأنها تسبها. قال لو لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب السير خبث الحديد، تذهب خطايا. لو علم الإنسان بأن تلك الحمى قد أذهبت خطايا ماذا يقول يوم القيامة؟ يقول لو كانت حياتي كلها ما، لكن لا يجري في الإنسان هذا إلا في العقل، وأن الإنسان أن يتصور العقل. فدائما عجوز ينظر إلى الوقت الذي هو، لكن العقل لا إلى يترقبه. ولهذا انظروا هل قالت الحمى لا بركه بها؟ قال انها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فانها تذهب خطايا ابن ادم كما يذهب الكير خبث الحديد. ولهذا ذكر ابن القيم في الزاد ان رجلا قال يعني لما صبت الحمى قال جارت مكفره في الذنوب ووجعت، قلت لها سبا لها من زعير وموجعي، قالت وقد عزمت على حالها ماذا تريد؟ قلت ان لا ترقيه. قال هذا لم يفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا فأقول طارت مكفرات الذنوب وودعت، فقلت لها أهل من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على في حالها ماذا تريد؟ قلت أن لا تخلي. الآخر قال أن لا ترجع يروح مثلي، لكن الشيخ الإسلام قال رحمه الله وقال وقد عزمت على في حالها ماذا تريد؟ قلت أن لا تخلي بما لا يعني، ولكن أنت ليس الله عز وجل العافية ويسأله بلا، ولكن يتلاعى العظيم يصبر بما يعلم أن في ذلك من العاقبة ومن الأجر الجزيل ما لو علمه وأدركه لما يئس ولما صبر منه هذا القنوط وهذا اليأس من مما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. ولعلنا إن شاء الله يكون